غيمك يا دنيا. اخ طبعي غريب وحي، كل مرة بقول فهمتك بحس اني لسه صغير. شايف الخينة خليتيني كتير خصمتك وبرجع واقول مش هينة. ساعات بنسى عذابك ليا واداوي في جرحي واطيب، واعمل قلبي بحب حنية واضم بعيد وقريب. ساعات بندم واكره فيا الوقت ابو قلب طيب. زمان كنت بصبر نفسي وادوس على قلبي وصلتيني اني بقيت واحد بجد مش فاهمني.